اللذة وما أدراك ما اللذة، يعيش الناس لأجلها، هي طيب الطعم في الشيء ونقيض الألم. هذه اللذة منها ما هو حسي كالأكل والشرب والنكاح واللباس، ومنها ما هو وهمي يتوهمه الشخص كلذة الرئاسة والأمر والنهي، يعيشه حالة نفسية وترفعا على الناس. ومنه ما هو لذة في العقل والقلب كلذة العلوم والمعارف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم، ففي نيل المحبوب لذة وفراقه يكون فيه ألم، وفي نيل المكروه ألم، وفي العافية منه تكون فيه لذة. فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى، والمحبة تدعو إلى إدراكه. اللذة والسرور هي الغاية. لماذا يسعى الناس؟ لأجل نيل اللذات. لماذا يعيشون؟ كي يشعرون بعيش طيب، وهم يريدون وكذلك يفعلون، ولأجل ذلك يعملون. وهذا القلب الذي يتألم بعدم غذائه هو الذي يفرح بذكر الله سبحانه وتعالى، ويتلذذ بالفرح ويفرح بمناجاته. هذه اللذة العظيمة، لذة الإيمان والتقوى، هي مقصودنا، لا لذات الدنيا ولا لذات الأجساد ولا اللذات المحرمة. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحياة فيها حلاوة، فيها لذة. الإيمان له حلاوة وطعم تذوقه القلوب أعظم مما يذوق اللسان حلاوة الطعام والشراب. فالإيمان غذاء القلوب وقوتها، كما أن الإيمان غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها. وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا في حال صحته، وإذا مرض وجد الحلو مرا والطيب علقما. فكذلك القلب إذا مرض أيها الإخوة والأخوات، فإنه لا يجد الحلاوة بالطاعة والذكر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. فهل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: العارف بالله لا، ولا من هم بالمعصية. كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. هذه اللذة نعمة من الله ومنه، امتن الله بها على المؤمنين فقال لهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فحببه إليهم فالتزوا به، وزينه في قلوبهم فاستشعروا جماله وكماله وجلاله. حببه إلى النفوس وحسنه في القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: المحب يتلذذ بخدمة محبوبه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بطاعة محبوبه أو متكره لذلك، هل هو على السآمة والملل والكراهة، أم هو على الحلاوة والإقبال. فهذا محك الإيمان. ولذلك قال بعض السلف: إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، ويضيق صدري إذا فرغت أني أخرج منها. لذات الدنيا شتان شتان ما بينها وبين لذات الدين والآخرة. فملذات الدنيا تصحبها منغصات كثيرة بخلاف لذات العمل الصالح. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات. فكثير من لذات الدنيا لا تحصل إلا بعد مرارات، ولا يصل أصحاب الأموال إلى الأموال إلا بعد العمل والكد الكثير. وقد خالط بعضهم أرباب السلطان فكانت مغبتهم سيئة، لأنهم طلبوا الراحة عند من تتعب قلوبهم بالجلوس إليهم ومخالطتهم. وهموم القلوب لا توازيها لذة مال ولا لذة مطعم. ومن أشرف الناس وأطيبهم عيشا من لا يخالط السلاطين ولا يبالي بهم، فهو يخلو بكسرة خبز ولا يخلو من قعب ماء، وهو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الخلق. ومن تأمل أحمد بن حنبل في حال انقطاعه، وابن أبي داود في حال اختلاطه بالسلطان، عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. ولذلك قال القائل: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدون عليه بالسيوف. ألم تر أن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يقفز عليه من يغساله، وهو وراء المغاليق لا يكاد يخرج، فإن خرج فهو منزعج، واللذة التي ينالها تبرد في هذا الجو الذي يعيشه من خوف الترقب للمكروه الذي يمكن أن يحل به. فأي لذة تبقى من مطعم أو منكح؟ وكلما استظرف المطاعم وأكثر منها فسدت معدته، هذه لذات الدنيا. وكلما استجد من الجواري وأكثر منهن ذهبت قوته، ولا يكاد يكون بعيدا ما بين الوطء والوطء، فلا يجد كبير لذة، لأن لذة الدنيا تشتد إذا بعد الزمان ما بينها وبين اللذة التي قبلها. فأما إذا كانت لذات تلو لذات فكيف يشعر بها؟ ولذلك ترى هؤلاء الذين عندهم المطاعم الكثيرة، هؤلاء الذين لا يجوعون، لا يكاد أحدهم يجد لذة الطعام. ولكن ذلك الفقير الذي يرمي نفسه في الطريق على الطريق في الليل فينام ولذة الأمن قد حرمها الأمراء، فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد، كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغه غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان والعباد المحققين كمعروف. فإن لذة العلم تزيد على كل لذة، وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإن ذلك يزيد من رفعتهم. وكذلك لذة الخلوة والتعبد كما يجدها المعتكفون. قال ابن القيم رحمه الله: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، هذه من مأساة اللذة المحرمة. فإن قال قائل: هؤلاء الذين يذهبون اليوم إلى الأسفار المحرمة للوقوع في الفروج المحرمة وشرب ما حرم الله من المسكرات، كيف يلتذون؟ ألا يشعرون بلذة؟ إنما يلتذ بالحرام من مرض قلبه، إنما يلتذ بالحرام من لم يعد عنده كره للمعصية، هذا الذي يلتذ بالحرام. كما أن المريض إذا اشتد به المرض هل يرغب في الطعام الشهي؟ كلا كلا كلا، يستحلي الأشياء المرة ويحس بالطيب حنظلا. ومن يك ذا فم مر مريض وجد مرا به الماء الزلالة، وهكذا يجد الماء الزلال العذب مرا في فمه. ولذلك يستلذ هؤلاء بمواقعة الحرام،

وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأنها لم تكن، ثم تثمر الضعف في البدن. ولا شك أن هذه اللذة مباحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبذ إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا من رغب عن سنته فليس منه، لكن هذه اللذة، لذة النساء، ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لإعفاف النفس، لتحصيل الولد، لابتغاء الأجر من الله عز وجل. يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. فإذا هذه اللذات مطايا لتحصيل أشياء أعلى منها، لكن ليست هي التي تقصد لذاتها. ويعيش الإنسان لأجل المال ولأجل النساء ولأجل الملابس ولأجل السيارات ولأجل الجوالات، ويسعون وتصير هي شغلهم الشاغل، بها يشتغلون وبها أيضا ولها يتمنون. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة؟ والإنسان الذي يستعمله هو الذي يحتاجه، والباقي زيادة حساب عليه يوم الدين. وهؤلاء أصحاب الأموال يخافون عليها بالنهار ويحرسونها بالليل، فكيف يكون حالهم من القلق؟ فإذا ارتفعت أسعار البورصة فرحوا، وإذا هوت صاروا في جحيم نفسي، وربما انتحر أحدهم. أي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإن ازداد الأكل صار مرضا. بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء اشتغل بهن بالكلية لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش. ثالثا: لذة الدنيا يعتري الإنسان الملل بسببها، بخلاف لذة العمل الصالح، فصاحبها لا يزال يطلب الازدياد، بل كلما زاد زادت لذته. فمن الأمور التي تخفى على كثير من الناس أن هذه اللذات الدنيوية متى ما وصل إليها الإنسان من لها. انظر إلى هؤلاء الذين يشتهون المراكب الفارهة، إذا صار عندهم من المال ما يشترون به المركب الفارهة فاشتروه، كم من المدة يتلذذون به ثم يصبح عندهم شيئا عاديا. وإذا اشتهى قصرا فصار له مال فبناه، كم يمر عليه من الأيام يتلذذ به ثم يصبح عنده القصر شيئا عاديا. وهكذا الملابس. فإذا لذات الدنيا يعتري صاحبها الملل بسببها، بخلاف لذات العمل الصالح. ورابعا: لذات الدنيا كثيرا ما تفوت لذات الآخرة، أما لذات الأعمال الصالحة فهي مقدمة للذات الآخرة. وأشد الناس جهلا منهوم باللذات، لذات الدنيا مباحة ومحظورة، فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا على حساب شيء آخر، ولا تكاد تصفو إلا وفي كل لذة منها شيء ينغص. المال فيه ما ينغص، والمرأة فيها ما ينغص، والقصر فيه ما ينغص، والمنصب فيه ما ينغص. لذات الدنيا لا تخلو من التنغيصات، أما لذات العمل الصالح فهي لذات خالصة، ما فيها ما ينغص ولا ما يشوش، ولا تفوت أشياء أعظم منها، لأنها تؤدي إلى الأعظم، وهي الجنة التي عرضها السماوات والأرض ورضا الرحمن عز وجل. فإذا شعرت يوما من الأيام بالأسف على فوات لذة من لذات الدنيا، فلتفكر جيدا بأنها تهدم العمر وتديم الأسى وتجلب الجناية وتمرض العقل، حتى يتخطف صاحبها الموت فيلقى على بساط ندم لا يستطيع الاستدراك. فالعجب ممن هذه همته مع قصر العمر يسعى في اللذات وفيها الشوائب، كيف بلذات سليمة من الشوائب، منزهة عن المعائب، دائمة الأمد، ببقاء الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه اللذات في الدنيا كثيرا ما تخرب لذات الآخرة، والدنيا والآخرة ضرتان إن أرضيت إحداهما أشخط الأخرى. أما إذا كانت اللذة في المعصية فانظر ما يحدث بعد ذلك من الفضيحة بين الخلق، وعقوبة الحدود، وعقاب الآخرة، وغضب الرب سبحانه وتعالى. وخامسا، أن لذات الدنيا يصحبها الضرر أو خوف الضرر، بخلاف لذات الآخرة فإنه لا ضرر فيها ولا خوف من الضرر. ألا ترى إلى حرص التجار ونفاق بعض الناس وخصومات أصحاب المناصب على لذات، عداء فيما بينهم، حسد، عداوات، آلام، مخاطر، جنايات، ظلم من بعضهم لبعض، وينالهم بعد ذلك من الحسرة والندم ما ينالهم. فالسعيد من اهتم بحفظ دينه وأخذ من الدنيا بمقدار الحاجة، وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم، وإن كان مرتفعا خدم، فإن نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. إذا نظر اللابس معجبا بلباسه الحسن لا ينظر الله إليه حينئذ. وفي الحديث الصحيح، بين رجل يتبختر في بردته خسف به، والمشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته، وهتكه العرض بين الناس عقاب آخر، وإن كان مباحا فالشره منه مضر. وليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد بالله وذكره، مقبل على تعلم دينه، فهذه الكتب من كتاب الرحمن إلى الكتب التي تشرحه هي في الحقيقة الأنيس والجليس، وهي الاشتغال بالفضائل والفرجة بالبساتين في البساتين، والسلامة من الشيطان ومن العوام. قد عرفنا الفرق بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، فلنأتي الآن إلى مجالات لذات الآخرة. أين تكون لذات الآخرة؟ في التوحيد لذة، وفي الصلاة لذة، وفي الجهاد لذة، وفي الحج لذة، وفي الصيام لذة، وفي القيام لذة، وفي التلاوة لذة، وفي ذكر الله لذة، في الشهادة لذة، وفي تحصيل العلم لذة. لذائذ بعضها فوق بعض ومشتهيات عظيمة. فهذا توحيد الله سبحانه وتعالى، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به وجد حلاوته وطعمه، وصار أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذه النعمة العظيمة. والمؤمن يحب الإيمان أشد من محبة الماء البارد على الظمأ، والخروج منه من الإيمان عنده أشد من التحريق بالنيران، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. حديث صحيح. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. لذة الإيمان العظيمة هي التي عرفها هرقل الكافر من أبي سفيان لما كان كافرا، عرفها الكافر من الكافر لذة الإيمان من عظمه. فقال له: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه؟ سألتك يا أبا سفيان، عندما كان أبو سفيان مشركا، سألتك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم إذا دخل في الإسلام هل يخرج منه ساخطا عليه؟ هل يخرج من الدين ساخطا على الدين بعد أن دخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب يزداد به عجبا وفرحا، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. روايات أخرى لهذا الحديث. ولذلك قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا وما هو يا أبا يحيى؟ قال معرفة الله تعالى. قال ابن القيم: فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: أن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما لذة الصلاة، وما أدراك ما لذة الصلاة؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الفرق بين لذات الدنيا ولذة الصلاة: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حديث صحيح. هذه الصلاة التي تكفر السيئات إنما تكون لمن أكمل خشوعها، إنما تكون لذيذة لمن وقف بين يدي ربه فيها خاشعا. فهذا إذا انصرف منها ينصرف متألما، لأنها كانت له نشاطا وراحة وروحا لا يتمنى أن يخرج منها، فهي قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح. المحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. هؤلاء الكسالى اللعابون يقولون أرحنا منها، وهؤلاء الأتقياء المؤمنون يقولون أرحنا بها. جعلت قرة عيني في الصلاة. قال ثابت: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. كانوا يتلذذون ويفكرون حتى بما بعد الموت وهم يجدون لذة الصلاة. قيل لعامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه: خذوا بيدي. قيل له: إنك عليم. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. هل تظنون أن أولئك كان همهم فقط في الفرائض؟ كلا. ولذلك قال محمد بن ثابت عن بعض أصحابه: من كانت همته في أداء الفرائض لم يكن له في الدنيا لذة، كانت القضية نوافل بعد الفرائض، نوافل ونوافل كثيرة. كان أبو رجاء العفاردي شجاعا عابدا كثير الصلاة والتلاوة، كان يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهي كل يوم 5 مرات. هذا الذي إذا فاتني فاتني الشيء العظيم. أما قيام الليل فكان له عندهم منزلة عظيمة. يقول ابن المنكدر: إني لأدخل في الليل فيهولني، فأصبح حين أصبح وما قضيت منه أربي، يعني شهوتي ولذتي. كان السلف يتلذذون بقيام الليل ويفرحون به أشد الفرح. قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها 3 لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. قال ابن المنكدر: ما بقي في الدنيا من اللذات إلا 3: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة. قال ثابت البناني: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وقال يزيد الرقاشي: بطول التهجد تقر عيون العابدين، وبطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله. وقال مخلد بن حسين: من تبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم يذكر الله ويصلي. فأغتم لذلك، يعني هو يصلي وأنا نائم، كلما انتبهت رأيته يصلي وأنا نعسان بحاجة للنوم. فأعزي نفسي بالآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان أبو حنيفة يسمى الوتد بكثرة صلاته. منصور بن المعتمر مرة من المرات قال ابن الجيران لأمه: يا أمي أين الجذع الذي كان على سطح جارنا منصور؟ قالت: يا ولدي ليس بجذع، إنه منصور نفسه، لكن لما مات فقد الولد الجذع، يظنه جذع شجرة في الليل. فلفت نظره مرة أن الجذع لم يعد موجودا. قالت: ذاك منصور، ذاك منصور. بطول التهجد تقر عيون العابدين، وبطول الظمأ تفرح قلوب الصائمين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سفيان الثوري: إني لأفرح بالليل إذا جاء، إذا جاء الليل فرح، وإذا جاء النهار حزن، أي لذهابي هذا الذي كان يطيب به عيشه. سفيان بعد قيام الليل كان يضطجع على ظهره ويرفع رجليه على الجدار ليعود الدم من كثرة الوقوف وطوله. قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بعبادته والتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك، يعني بحاجات الدنيا. يقول مبارك بن فضالة: دخلت على ثابت البناني فقال: يا أخوتاه، لم أقدر أن أصلي البارحة كما كنت أصلي، ولم أقدر أن أصوم، ولا أنزل إلى أصحابي فأذكر معهم، أي العلم، حلق الذكر والإيمان، اللهم إذا حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة، لأنه لا عيش لهم بدونها، فلماذا يعيشون إذا صاروا بدونها؟ كان أبو رفاعة العدوي يقول: ما عزبت عني سورة البقرة منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت معها ما أخذت من القرآن، وما وجع ظهري من قيام الليل قط. كيف هذا؟ أليس طول القيام يؤلم الظهر؟ نعم، لكن هناك شيئا يطغى على الألم، إنها لذة العبادة. حتى أن أحدهم كان إذا افتتح البقرة مشى فيها فربما لم يقف إلا عند سورة العنكبوت، ويقول: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. أما الصيام فإن فيه لذة عظيمة، هو جوع مؤلم، لكن الذي يتعود عليه يصبح بعد ذلك ألم الجوع عنده لذة. إنها قضية تعود واستمرارية ومجاهدة ومكابدة، إنه مواصلة وطاعة في إثر طاعة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إنما إني يطعمني ربي ويسقين. بأي شيء ذلك؟ بطعام وشراب حسي للفم كما هو ظاهر الحديث، ولا يمنع أن يضاف إلى ذلك ما يغنيه الله ويغذيه به من العلوم والمعارف والإيمان، وما يفيض على قلبه من لذة المناجاة وقرة العين بقربه تعالى وتنعمه بحبه وتوابع ذلك. هذا غذاء القلب ونعيم الأرواح وقرة العيون وبهجة النفوس، هو أعظم للنفس من غذاء البدن، ويقويها أكثر مما يقويها غذاء البدن. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. فإذا كلت هذه النفس العابدة جاءتها نصوص الوعد وما في الجنة من النعيم، فصارت التسلية العظيمة، فأحيتها لمزيد من العمل ودفعتها لمزيد من البذل. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من غذاء الحيوان الذي يعكف عليه أصحاب الدنيا. فكان الله تعالى يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم في صيامه وخلوته به والاعتكاف. وما أدراك ما الاعتكاف؟ بموائد أنس ونفحات قدس ترد على قلبه أعظم من الطعام والشراب. كان السلف عند الموت يتأسفون على فراق الصيام، فيقول علقمة بن مرثد: لما احتضر عامر بن عبد قيس بكى، قيل: أتجزع من الموت وتبكي؟ قال: وما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني، والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم ورغبة فيها، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. أبكي متأسفا على فوات الصيام وفوات القيام وليل الشتاء الطويل. وهكذا قال عبد الرحمن بن أسود النخعي لما حضرته الوفاة بكى، قال: أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو حتى مات. أما هذا الحج الذي تدفع لذته أصحابه لركوب المطايا والسير من البلاد البعيدة وتجشم المشاق ودفع النفقات الباهظة، لماذا؟ حنينا إلى البيت العتيق، تهوي إليه الأفئدة. الله عز وجل جعل في لبيته هذه الخصيصة، تهوي إليه الأفئدة وتشتاق إليه، فكان الطائف بالبيت يشعر باللذة. ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأنا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاط بمعناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. وأما ذكر الله فقد قال شيخ الإسلام: والإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده بشيء آخر. ولذلك قال تلميذه عنه: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. وقال ابن القيم في الوابل الصيب في فوائد الذكر: إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. فليس شيء في الأعمال أخف منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة، ولا أكثر ابتهاجا للقلب. والتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى يرق القلب، يرق القلب ولو جاع البدن وعطش. وأما قراءة القرآن فيقول عثمان الخليفة الثالث: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: لا يسأل عبد عن نفسه، لا يسأل عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. الصديقون إذا قرئ عليهم القرآن اشتاقت قلوبهم إلى الآخرة، وكان بعض العلماء يحفز طلابه بهذا ثم يقول: اسمعوا قوله من فوق عرشه، ثم يقرأ عليهم. ومن الأمور التي فيها لذة عظيمة جدا الجهاد في سبيل الله، تلك اللذة التي دفعت أنس بن النضر أن يستمر في القتال، وفيه طعن برماح وإصابة بسهام وضربات بسيوف، فوجدنا به 84 ضربة، أكثر من 80 ضربة عدوها في جسد أنس بن النضر. كيف استطاع أن يواصل في القتال إلى هذه الدرجة حتى ما بقي تخرق الجسد، ولذلك سقط، لم يسقط من أول ضربة ولم يكف عن القتال من ثاني ضربة، استمر في القتال حتى تهاوى الجسد لأنه قد تخرق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هكذا كانوا يشتاقون إلى الجهاد في سبيل الله. إنه عجيب لما فيه من الظفر بالشهادة. ألم تر إلى حرام بن ملحان رضي الله عنه لما ضربه الكافر برمحه، فلما نفر الدم نضحه على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. فقال جبار الكافر الذي طعنه: ما معنى قوله فزت وأنا قتلته برمحي؟ قالوا: يعني الجنة. فتأثر ثم أسلم رضي الله عنهما. هذه اللذة، لذات الجهاد في سبيل الله عز وجل شأنها عظيم. ولذلك قال ابن المبارك يصف الحال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، هذه اللذة. ونحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الأطيب. طبعا لأن الغبار في سبيل الله لا يستوي مع دخان نار جهنم ولا يجتمعان في جوف عبد أبدا. أما الإنفاق في سبيل الله فإن له لذة عظيمة، ولذلك كانوا يؤثرون بطعامهم. ابن عمر يدق عليه الباب: جهزوا طعامه للإفطار، فيتصدق على المسكين ويكمل ليلته جائعا. وكذا أحمد رحمه الله وعدد من السلف تصدقوا بطعام إفطارهم الذي ليس عندهم غيره على مسكين دق الباب عند الإفطار، وكانوا يصنعون الطعام لإخوانهم يرجون بذلك الأجر من ربهم. اشتهى الربيع بن خثيم حلوى، قال: يا لي أشتهي الحلوى. هذا ما كاد يذكر لهم طعاما مرة، فرحوا لما قال لهم: أريد الحلوى الفلانية. فصنعوا له الحلوى بفرح أنه أخيرا طلب منهم حلوى. فلما صنعت ووضعت دعا بالفقراء فأكلوها، فقال له أهله: أتعبتنا ولم تأكل؟ قال: ومن أكل غيري، ومن أكل غيري. مالك الذي تصدقت به هو الباقي، بقي كلها إلا كتفها. الذي تصدقت به يا عائشة هو الباقي، والكتف هذا يؤكل ويتحول إلى ما تعرفين. دعي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وجماعة إلى رزق الله بن موسى، دعاهم صاحبهم الكلوذان رزق الله بن موسى، وصنع لهم لوذين حلوى تشبه القطايف وتؤدم بدهن اللوز، أنفق عليها 80 درهما. قال أبو خيثمة: هذا إسراف. قال أحمد: لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار اللقمة واحدة، ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا. قال يحيى: صدقت يا أبا عبد الله. فهؤلاء الصالحون والعلماء كانوا يتلذذون بالصدقة ويتلذذون بالطعام مع الفقراء، يتلذذون إذا تصدقوا على الفقير. لذته أن يرى الفقير قد أكل وسد جوعته، لذته أن يرى اليتيم قد أخذ هديته، لذته أن يرى الفقير قد شبع من طعمته، ولذته أن يرى العاري قد كسي بثوب هديته، لذة. قالت المعلمة للطالبة في فصل الشتاء، وليس على الطالبة ثياب سميكة تقيها البرد، البسي شيئا لهذا الشتاء ولا تأتي هكذا. فجاءت في اليوم الثاني وهي على نفس الحال، قالت: ألم أقل لك أن تلبسي؟ وفي اليوم الثالث نفس الشيء، فنهرتها وعنفتها فقالت: يا أبلة، ما عندي غير هذا. تدرس في قرية هذه الفقيرة، فانقلب الغضب على الطالبة أسفا لعدم الفطنة للحال، فذهبت إلى بيتها فجاءت بكومة من ثياب أولادها فدفعته إلى هذه الطالبة الفقيرة. فلو ترى دمعة الفرح في عين الطالبة كيف انقلبت لذة في قلب المدرسة، لعلمت إذن ما هي لذة الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وينصرف الفقير يدعو لك بالأجر، وهذا المحتاج من الذين لا يفطن إليهم، لأنهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، فتجد لذة وحلاوة في إشباع أخيك وكسوته وإطعامه وسد خلته وقضاء دينه وسد جوعته. أيها الإخوة، إن الطعام مع الفقراء له لذة، وبعض الناس لا يلتذ إلا إذا بسط الأطعمة للفقراء في رمضان، هذه لذته، مستعد أن يؤخر إفطاره ويكتفي بثمرة، لأنه يجد لذة هكذا ببسط الموائد للفقراء على أبواب المساجد، هذه لذته، هذه لذته. وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه لا بد أن يجد على سفرته فقراء، فقال له مرة أحدهم: يا سماحة الشيخ، إنك إذا جلست مع الناس وقت الغداء والعشاء يجلس معك العاملون والموظفون والعرب والعجم والفقراء ودهماء الناس، وهذا فيه حرج على بعض كبار الضيوف والزوار، ونحن لا نطلب منك أن تمتنع عن إطعام هؤلاء الفقراء وفتح منزل لهم، لكننا نقترح عليك أن تجعل لك مجلسا خاصا فيه الكبار الكبراء والضيوف، ولهؤلاء المساكين مجلس آخر يطعمون فيه لكي لا يأنف هؤلاء من الجلوس مع هؤلاء. فتغير وجه الشيخ رحمه الله وقال: مسكين مسكين صاحب هذا الرأي، لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين والأكل مع الفقراء، وأنا مستمر على هذا وليس عندي خصوصيات، والذي يستطيع أن يجلس معي وأنا وهؤلاء الفقراء والمساكين يجلس، والذي لا يعجبه وتأبى نفسه فليس مجبورا على ذلك. أما لذة العلم والحديث عن العلماء موصول، فإنها قضية كبيرة جدا، ما أحرانا أن نستمتع ونشنف أسماعنا بقصصهم وهم يلتذون في طلب العلم، هؤلاء الذين جاعوا في الطريق لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغربوا عن أوطانهم لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارق الواحد زوجته وأولاده ولم يرجع إليهم إلا بعد سنين من أجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاضوا القصارى وأوشك بعضهم على الهلكة، بل ربما مات في الطريق وعدا عليه اللصوص مضحيا بنفسه لأجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه. وقصص المحدثين عجيبة، لكنها لذات في النهمة والطلب والجمع والحرص. إن الأذناء، إن تلك الآذان التي تشنف بسماع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هؤلاء لما سئل الشافعي رحمه الله عن شهوته للعلم قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما تنعمت الأذنان. قيل: وكيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته من المال. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هكذا الحرص على الفوائد شيء عجيب. قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب، يعني غريب الحديث، 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، ما يستطيع النوم من الفرحة بالمعلومة التي حصل عليها ووضعها في هذا الكتاب. يعرفون قيمة العلم، يعرف أنه سيصنف كتابا يورثه للناس، هو يريد الأجر بكل شخص يقرأ هذه المعلومة التي جمعها، فلماذا لا يفرح؟ وحق له أن يفرح، حق له أن يفرح. الفرح بإصابة الحق من المفتي شيء عظيم. عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات: يا عبد الله بن مسعود، أفتنا في امرأة عقد عليها رجل ولم يسمي لها صداقا معينا، لم يذكر رقم معين للصداق ويحدد مبلغ معين من المال، ومات الرجل، ما هو حقها؟ ما هو نصيبها؟ ماذا لها وماذا عليها؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، مثل صداق نسائها. المرأة التي في مثل جمالها وحسبها ونسبها ومكانتها وعمرها، كم مهرها في العادة؟ في المتوسط كذا، نعطيها مهرها من تركته. لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شفط، لا زيادة ولا نقصان، لا نقصان نظلمها ولا زيادة نظلم بقية الورثة. وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث كم إذا لم يكن له ولد؟ الربع. وإذا كان له ولد من غيرها مثلا؟ الثمن. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيته. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. وعند أبي داود: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانوا يفرحون بإصابة الحق، حتى قال في رواية: ما فرح بعد الإسلام بشيء مثل فرحه بموافقة قوله لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى معاذ رضي الله عنه عند موته؟ بكى لأشياء، منها مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، يبكي أسفا على فوات هذه اللذة، لذة الجلوس عند العلماء، ثني الركب عند العلماء، التواضع للعلماء، الأخذ عند العلماء عن العلماء، مشافهة العلماء، مناقشة العلماء، السماع، الحفظ، الفهم عن العلماء. هكذا كانوا يفعلون. والواحد منهم إذا حصل فائدة من عالم ربما لا يعرف أنه عالم، يكتشفه من النقاش يطير فرحا. في معجم البلدان أبو المظفر الأموي يقول عن بروجرد بلدة من البلدان ينسب إليها محمد بن هبة الله بن العلاء بن عبد الغفار البروجردي، أبو الفضل الحافظ، شيخ صالح عالم، صاحب أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وكان من المتميزين الفهيمين. قال أبو سعد: أول ما لقيته كنت قاعدا في جامع بروجرد. إذن نتصور واحد طالب حديث، طالب علم، رحل إلى هذه البلدة ودخل المسجد وجلس فيها ينسخ الحديث. قال: فدخل شيخ ذو هيئة رثة فسلم. شيخ ذو هيئة رثة دخل الجامع وسلم وقعد. فبعد ساعة قال لي: إيش تكتب؟ فكرهت جوابه، وقلت في نفسي: ما له ولهذا السؤال؟ يعني هذا رفض الهيئات، ما له ولي؟ أنا طالب علم مشغول بالكتابة، يريد الآن يشغلني بالأسئلة: إيش تكتب؟ إيش ما تكتب؟ إيش دخل؟ فقلت متبرما متضايق من السؤال: الحديث. يعني كلمة واحدة. قال: كأنك تطلب الحديث. قلت: نعم. قال: من أين أنت؟ قلت: من مرو، بلدة مرو. قال: عمن يروي البخاري البخاري الحديث من مرو؟ من هم شيوخ البخاري من بلدتك؟ قلت: عبدان وصدقة وعلي بن حجر وجماعة من هذه الطبقة. قال: ما اسم عبدان؟ قلت: عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال لي: لما قيل له عبدان؟ فوقفت. وكل الأسئلة أجاب عليها. لما قاله: ولم سمي عبدان؟ لم لقب بعبدان؟ فوقفت فتبسم. فنظرت إليه بعين أخرى، تغيرت النظرة، فقلت: يذكره الشيخ. الآن هذا الأدب في الأخذ، لأن ما عنده علم. الشيخ سأله ما عنده علم، فقلت: يذكره الشيخ. كان يقول: تفضل أنت بذكر السبب، لماذا سمي عبدان، لماذا لقب عبد الله بن عثمان بن جبل بعبدان. فقال: كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان فقيل له عبدان. اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. قال: ففرحت بهذه الفائدة، فقلت: عمن سمعت هذا؟ قال: عن محمد بن طاهر المقدسي. خذ إسناد المعلومة، حدثني بها شيخي محمد بن طاهر المقدسي. كانوا يفرحون بعلو السند، الواحد إذا سمع من شيخا يقول عمن سمعته يحاول أن يصل إلى شيخه، فإذا وصل إلى شيخه فرح جدا لأنه صار في طبقة الشيخ الأول وارتفع. وهكذا لا يزالون يطاردون العلماء في البلدان، من البصرة إلى الكوفة إلى المدينة إلى مكة إلى اليمن إلى بغداد، يطلبون علو السند، يفرحون بالفائدة. يجد طريقا آخر الحديث يفرح به، الروايات يفرح بها، وهكذا الفرح بالعلم واللذة به. أما بالنسبة للمناظرات فإنها العجب العجاب. المناظرات، وما أدراك ما المناظرات؟ كان يصير بين أهل العلم مناقشات ومناظرات لاستذكار العلم وحتى يزيد المحفوظ ويترسخ. يقول ابن العميد: وكان وزيرا، ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، آمر أنهى وأفعل أحمل وأضع وأغير. حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرته، تناقش محدثان، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه، مرة يغلب هذا ومرة يغلب هذا، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي: عندي حديث في ليس في الدنيا إلا عندي. هذه قنبلة من العيار الثقيل ألقيت في المجلس، لأن سليمان الطبراني الحافظ هذا الموسوعة الكبيرة، ما هو هذا الحديث الذي ليس في الدنيا إلا عندك؟ قال: هات. قال الجعابي: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب عن فلان عن فلان، وذكر الحديث. والطبراني ساكت يسمع، فلما انتهى قال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة، فاسمع مني حتى علو إسنادك. طلع الطبراني هو شيخ هذا في هذا الحديث، فخجل الجعابي وسكت، فوددت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه. قال الشاطبي في الموافقات: في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له، ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس ومالت إليها القلوب. هذه المعلومات التي كان يفرح بها سلفنا لأنها تزيدهم من الله قربة، وللكتاب والسنة فهما، وتعينهم على نقلها إلى الناس. هذه اللذات، لذات الدين، اللذات العظيمة، ولذة الشوق إلى لقاء الله التي جعلت بلالا يقول عند موته، زوجته تقول وعزاه، وهو يقول وطرباه، لماذا؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الشوق إلى لقاء الله والفرح بما عند الله سبحانه وتعالى. وأما لذة الثناء، ثناء الله على عبده ورضاه، فإنها اللذة العظيمة. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه. قلنا: يا رسول الله، إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه. فقال: وما يمنعني؟ وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة. قال: يا محمد، قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث، قال الهيثم رجال وثقات، حديث صحيح، اللذة بالرؤية الجميلة الجليلة الحسنة من الله تعالى. أما الفرح بذكر العبد لله فقد تقدم، وأما اللذة بذكر الله للعبد فهي أعظم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. رواه البخاري. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قيل: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ هذه كنية أبي. قال: وما يمنعني؟ لماذا تستغربون أن أفرح؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة: فلتفرحوا هو خير مما يجمع. لكن أعظم اللذات على الإطلاق ما هي؟ أعظم لذة ما هي؟ لذة النظر إلى وجه الله في جنة عدن. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام في دعائه العظيم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي رحمه الله وهو حديث صحيح. لذة النظر إلى وجه الرب تنسي أهل الجنة لذة الحور العين والأشجار والثمار والأنهار والسوق والسرر والأرائق والفرش والأطعمة، لذة النظر إلى وجه الرب جل وعلا. وفي ختام هذا المطاف نرسو على بر مهم في تحصيل أسباب اللذات، لذات الأعمال الصالحة. كيف نحصلها؟ وقد عرفناها وقيمتها وعظمها. أولا، مراقبة الله في السر والعلن. الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكن بعض الناس تغيب عنهم هذه الحقيقة، يرفع يديه ولكنه يظن ربه بعيدا، فتقع المعاصي منهم. ولو تحققوا المراقبة والقرب ما عصوه. متى تحققت المراقبة حصل الأنس، ويحصل الأنس بتحقيق الطاعة، والمعصية تجلب الوحشة. فيا لذة عيش المستأنسين، ويا خسار المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال مجرد الصلاة والصوم، ويقولون لك: قمنا بالأركان الخمسة، ماذا تريدون منا أكثر من ذلك؟ إنما الطاعة الموافقة، موافقة الرب بامتثال الأمر واجتناب النهي. هذه الطاعة، هذه الطاعة. ولذلك الذي يعرف ربه يا أخوان يتغير عيشه، تتغير حياته، يكون في وحشات فتنقلب إلى لذات. يقول عبد الواحد بن زيد: عصفت بنا الريح على جزيرة في البحر، فإذا برجل يعبد صنما، فقلنا له: أيها الرجل من تعبد؟ فأومأ بيده إلى الصنم، فقلنا له: إن معنا في المركب من يعمل مثل هذا. أي واحد يعمل صنم؟ أنت تظن الصنم شيئا نفيسا فتعبده؟ عندنا واحد يصنع، لو أراد أن يصنع صنع. قال: فأنتم من تعبدون؟ قلنا: نعبد الله تعالى. قال: ومن هو؟ قلنا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: كيف علمتم هذا؟ قلنا: وجه إلينا رسولا أعلمنا به. قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: قبضه الله إليه. قال: فهل ترك عندكم علامة؟ قلنا ترك عندنا كتاب الملك. قال أرونيه. فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف هذا. فقرأنا عليه سورة وهو يبكي، ثم قال ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعطى، فأسلم. وحملناه معنا وعلمناه شرائع الإسلام وسورا من القرآن. فلما جن الليل صلينا وأخذنا مضاجعنا، فقال يا قوم الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جنه الليل؟ قلنا لا يا عبد الله، هو حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. فعجبنا من كلامه. فلما قدمنا بلدة عبادان جمعنا له دراهم وأعطيناها له، قلنا له أنفقها واستعن بها. قال لا إله إلا الله، دللتموني على طريق لم تسلكوه، العطايا والهدايا وقبول وأخذ من الآخرين. أنا كنت في جزيرة في البحر أعبد صنما من دونه فلم يضيعني، فكيف الآن وقد عرفته؟ ثانيا، بعد معرفة الله ومراقبة الله وأن نكون مع الله لكي يمنحنا هذه اللذات، المجاهدة ثانيا. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. التساؤل الذي يطرحه البعض، السلف كيف تلذذوا بقيام الليل وكيف تلذذوا بالأعمال الشاقة هذه؟ كيف صارت عندهم آلامها لذات؟ كيف انقلبت الأمور؟ نحن الآن نعاني ونعاني. اسمع الجواب في قول ثابت البناني: ثابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. إذن اللذة بقيام الليل والصلاة والتلاوة والذكر ما تأتي من أول مرة بسرعة. أنت أول ما تقبل على الصلاة تتعب تنعس، ولكن مع الوقت بالدربة والمواظبة والمجاهدة تنال المراتب، مراتب اللذة. قال ابن القيم: وهذه اللذة والتنعم بالطاعة يعني إنما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولا. لازم تراغب نفسك، لازم تجاهد نفسك، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى اللذة. قال بعضهم: سكت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. إذن لابد من المجاهدة. ثالثا، تدبر القرآن والمعرفة بأسماء الله وصفاته، فإن الإنسان إذا عاش في كنف الأسماء الحسنى ومعانيها بدأ يشعر باللذة، يشعر بطيب العيش، يشعر أنه مع الله. رابعا، الإكثار من النوافل، لأن الله قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الذي يوصل إلى اللذة. خامسا، مصاحبة الصالحين ومنافستهم في الأعمال الصالحة، صلاة الجماعة، الجمعة، العيد، الحج، حلق العلم، الدعوة، وهكذا توصل إلى اللذة. العناية بالعبادات الفردية، القراءة في النصوص المرغبة، نصوص الوعد، الوعد الحسن من الله: ألا ترى أن الكتاب والسنة مملوءان بأحاديث الترغيب وآياته؟ ألا ترى أن العلماء قد أفردوها بمصنفات كتاب الترغيب لأنه يحث على العمل ويهون التعب فتحصل اللذة والمتعة؟ ثم التدبر فيما يقرأه الإنسان في صلاته، تدبر تتلذذ، تدبر في التلاوة تتلذذ بها. والتنويع في العبادات، منها ما هو بدني، منها ما هو مالي، منها ما يجتمع فيه المال والبدن كالحج، بدني صيام صلاة، مالي زكاة صدقات، حج، الأمران جميعا. نوع العبادات واسأل الله بالدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رفاعة الزرق يوم أحد دعا بدعاء طويل قال فيه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. ولابد أن نحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان مقابل اللذة بالإيمان، لابد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لماذا قال يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ أليس السجن مرا؟ نعم، لكن حلاوة الخلوة بالله في السجن وترك المعاصي فيها حلاوة، ترك المعاصي أعظم من مرارة السجن وألمه. الثبات على الدين، الحذر من الانتكاس، النشاط في العبادة، هذه نتيجتها أيها الإخوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا وعد من الله لا يتخلف. هذه اللذة حياة طيبة يمتلئ القلب من محبة الله عز وجل والأنس به. يقول بعضهم إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ما معنى ذلك؟ أنه بهذا يصل إلى هذه المرحلة، وربما يحتاج الإنسان أن يترك أشياء من الدنيا ليجد اللذة. أبو الدرداء كان تاجرا، ترك أشياء من التجارة، لما سئل قال كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة، وما يسرني اليوم أن أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار حتى لو يكون حانوتي على باب المسجد. ألا إني لا أقول لكم إن الله حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا ترك الذنوب والمعاصي، فإن الذي يعمل الذنوب والمعاصي كيف يجد لذات الطاعات؟ كيف يجد من مرمر حلقه المرض؟ كيف يجد من مرمر حلقه المرض؟ كيف يجد لذة الطعام الطيب؟ ومن يكثر مخالطة الناس ويملأ جوف أنفاس بني آدم ربما لا يجد هذه اللذات. الذي تتحول عباداته إلى عادات يفقد اللذات، فاحرص رحمك الله أن لا تتحول عبادتك إلى عادة، واسأل ربك الخلاص واستعذ به من النفاق. من سره حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.